عرفتك من كل شيء ظهر، عرفتك مما اختفى واستتار، عرفتك من كل شيء ظهر، عرفتك مما اختفى واستتار، عرفتك من حاضرات الوجود ومما مضى في زمان غبر، عرفتك من لفحات الرياح ومن نفحات نسيم السحار، عرفتك من وطأة الحادثات ومن رقة مثل خمل الزهر، عرفتك من حكم غلفت بمظهر خير ومظهر شر، عرفتك من كل عمق لدي، عرفتك من مسمعي والبصر، عرفتك مما وراء الشعور، عرفتك من كل شيء شعار، عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من موحشات الغسق، عرفتك من نفحات الفلق، عرفتك من خلقك المتسق، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، عرفتك ما لاح نور ونار، ومهما يدر كوكب في مدار، عرفتك مهما الزمان استدار، ومهما أتى الليل بعد النهار، عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد موات، بكل نبات عجيب النبات، بمختلفات ومشتبهات، عرفتك حين سلكت القفا وسار بنا في السهول القطار، عرفتك حين ركبت البحار وحين جرت بي جوار كبار، عرفتك حين ركبت الهوى وطوفت في جنبات الفضاء، وحين تأملت هذه السماء وكل عظيم بهذه بهاء، عرفتك من ذي جناح يطير، عرفتك من ذي قوام يسير، عرفتك من سابح في الغدير، عرفتك من زاحف في الهجير، عرفتك لما نظرت الجبال، عرفتك من رائعات الجمال، عرفتك حين شربت الزلال، عرفتك إذ ظللتني الظلال، عرفتك من لمس لين الحرير ومن لمس ذي قسوة في الصخور، عرفتك من نفثات السعير ومن بارد قاتل زمهرير، عرفتك من نبضات الجنان ومن منطق عجب في اللسان، عرفتك من حركات البنان وأرشدني لعلاك اليدان، عرفتك من أكبد ظامئات، عرفتك من معد جائعات، عرفتك من حركات الحياة، عرفتك من سكنات الممات، عرفتك من معجزات السور وما جمعت من جليل العبر، وعرفني بك طه الأعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد